Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yadhakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ وَعَدٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْآنُ مَا أَكْبَرَهُ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ سَبِيلَ يَسَّرَهُ ثم أماته فأقدره فإذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا حبا وعنبا وقضبا حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وصاحبته وبنيه لكل يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ بشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.